وتكون وسيلة، وكذلك الاستعادة بوجه الله لا بأس، أما ينادي الصفة هذا ما يجوز حتى قال الشيخ الإسلام أنه يكون قد يكون ردة يا وجه الله، بعض الزعم يقول يا وجه الله اعتاد على هذا ينبه يرفض به لأنه قال عن جهل. نعم برحمة الله. نعم سبحان الله إليكم. بعض الدعاة يقول أن في المسائل العقدية ينبغي أن يشدد فيها بالإنكار مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الله ندا وقلتم والذي نفس بيده كما قالت بني إسرائيل، يقول أن مسائل عقدية يقول السيد الله لما قال السيد ما قال السيد الله، فيبين له يبين له لأنه ما قال هذا عن جهل. أحسن الله. الوجه ما يمكن أن يقول كان جعل الصفة مستقلة وكذا. نعم الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته. أحسن الله عليكم. الوجه ما يمكن أن يقصد به الذات. الوجه ما يمكن أن يقصد به الذات. ولو ما ينبغي أن يعني ينادي الوجه واليد، يا يد الله يا قدرة الله يا وجه الله يا علم الله يا حلم الله، لا ما ينادي ما تنادي الصفة. نعم ولو كان نعم اي نعم. وفق الله جميع الطاعات وثبت الجواب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. حافظ ابن حجر كان ما في فرق.